السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو إطفاء يعني الهواتف من فضلكم، هذا وعدم يعني جعل هذا الرنات هذه موسيقى، ما يصلح يا أخي، والله تشوشون على إخوانكم وتؤذون أنفسكم، الله وإلا كسروها. إذا لم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نستضيف وإياكم فضيلة شيخنا الشيخ الوالد عبد الغني عوساد حفظه الله ونفع به، ليلقي على مسامعنا محاضرة قيمة في مدينة القطع حرسها الله. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاختار الإخوان الحديث عن الطرق والوسائل المؤدية إلى انحراف الشباب، أي أنهم ينحرفون عن الجادة وينصرفون عن الاستقامة، أي يعني بمعنى يضلون ويزيغون، هكذا يتغير سلوكهم، وكما يقولون أفكارهم وتصوراتهم وتصرفاتهم وما إلى ذلك. ما هو الذي يصرفهم عن اتباع الصراط المستقيم؟ ما هو الذي يصدهم عن سماع الذكر الحكيم؟ ما هو الذي يقطع طريقهم وكأنه يوقف مسيرتهم أو يحرف اتجاههم عن كذلك هدي النبي الأمين؟ هذه في الحقيقة كان أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومن بين ذلك حديث حذيفة ابن اليمان، لما كان يسأل حذيفة ابن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة مختلفة عن الفتنة، وهذه الفتن هي ما يحرف الإنسان وما يصرف الإنسان وما يخرجه من دائرة الجادة وطريق الاستقامة، لأن طريق الاستقامة هي اتباع الدين القويم وهو الصراط المستقيم من غير تعريج عنه لا يمنة ولا يسرى، يعني وهذا يشمل الأمور كلها، الأوامر والنواهي، يعني في التزاماتك واستقاماتك في أعمالك وعدمها وكل أحوالك، يعني الشيء الذي تفعله الأصل فيه فعله وأنت مطالب بفعله، وإنك تتقرب إلى الله بعمله، يعني بما يسمى بالمعروف، أمرت بهذا المعروف الذي إن تركه تارك تأمره به، إن تركه تارك تأمره بفعل المعروف، لأن الأصل فيه فعله وإتيانه وتحصيله وتحقيقه، أما غيره وضده وعكسه فهذا يترك ويجتنب ولا ينبغي أن يفعل، فإذا فعله فاعل فتنهاه عن فعله وتأمره بالكف عن فعله وتزجره كذلك إن فعل إلى غير ذلك. فأقول عموما فهذا حذيفة بن اليمان كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأطوار وهذه المراحل وهذه الأحوال وحتى الأهوال كما يقولون. فترون كيف كان يسأل، الحديث معروف، قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قال وفيه دخل؟ قال قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم من أمتي يستدلون بغير السنة ويهدون بغير هدي وفي رواية تعرف منهم وتنكر. قال ثم قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. فقال قلت صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هم بنو جلدتنا وفي لهم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذه لا بد أن يصيب وصية واقية، وصية واقية أي كأسلوب وكطريقة ووسيلة وقائية. إذا كان الإنسان قد أصيب على الأقل تكون كطريقة ووسيلة وأداة علاجية يعالج هذا الذي أصابه قبل أن يستشر وينتشر ويقضي عليه. المهم باختصار قال فبما توصيني، ما هي الوصية عموما؟ الوصية هي ما يقدم للغير، يعني يعطى ويبذل ويقدم له من كلام ليعمل به، وتأتي الوصية محفوفة يعني عبارة، تكون عبارات وكلمات محفوفة بما فيه الترغيب والترهيب، الترغيب في الخير والترهيب من الشر، وما كذلك يجعل هذه القلوب تلين وترق هذه النفوس تستجيب وتتجاوب معه، يعني تجد هذا مؤثر مثل ما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية السلمي، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وفي رواية بليغة، بليغة، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودعين، فأوصنا فأخذ يوصيهم، فأخذ يوصيهم، تعرفون الحديث أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره. المهم هذا قال فبما توصيني أدركتهم، استوصاه فأوصاه. وعموما الوصية تدل على أهمية واهتمام الإنسان بالشيء، عادة بماذا نوصي؟ بأهم الأشياء، ولما نوصي بشيء هذا دليل اهتمامنا به ودليل تقديرنا له ودليل عنايتنا كذلك به، لأنه يدل على الأهمية. فإذا أوصيتك به بمعنى يا فلان لا تفرط ولا تتساهل ولا ولا، يعني هكذا. ولهذا إذن الوصية عادة تدل على أهمية ما يوصى به الموصى وما يوصي به الموصي أيضا لما يوصي من باب تقدير ذلك الشيء وتعظيم ذلك الشيء وإعطاء أهمية لذلك الشيء. المهم باختصار شديد جدا أقول ولهذا قف بما توصيني، وخاصة من يوصيك؟ من وصيته نافعة وجامعة ومانعة بإذن الله تعالى، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ليس كسائر الرجال، وقوله ليس كسائر الأقوال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال بما أوصى؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. وقد يستفصل السائل ليفهم، يستوضح ليعي ويعقل، وممكن جدا كذلك يسأله عن أشياء علقت بعقله وشابت فهمه أو اعترت كذلك سمعه وما إلى ذلك، حتى يعني يفرق بين الأشياء المفترقة وغير المتشابهة وغير المتفقة ممكن ولا يفرق كذلك بين الشيء الذي يكون متفقا وإن كان في لفظه قد يبدو مفترقا، قد يقول اختلاف اللفظ لا يستلزم اختلاف المعنى، قد تكون عبارات متعددة ولكن المعنى واحد، وهذه في المترادفات الكلمة التي تكون مرادفة لكلمة أخرى تجدون كلمات كثيرة وأسماء عديدة ولكن المسمى واحد، كالبر مثلا والحنطة مثلا والقمح وما إلى ذلك مثلا. المهم باختصار، المهم يستوضح الإنسان باش يعرف. الصحابة حتى في الخطاب، سامحوني، حتى في الخطاب طارة يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب يريدون معرفة اندراجه تحت عموم الخطاب، وهل الخطاب يستغرقه ويعنيه كذلك. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم وإنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أي حتى أنا كذلك. يعني فيعرفون المتكلم والمخاطب، وإذا تكلم وخاطب المتكلم المخاطب بذلك الخطاب فيريدون هذه الأشياء، يريدون معرفتها، وخاصة الأمور التي تتعلق بك شخصيا وتتعلق بما أنت تسمعه، لأن الذي يفرط في السمع والذي يقصر في العقل والفهم والفقه هذا يلوم نفسه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالإياب لابد الإنسان أن يستوضح ويستفسر ويستخبر وما إلى ذلك، خاصة مع معلمك. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان التابعون مع الصحابة، وهكذا كان أتباع التابعين مع التابعين، وهكذا دوليك. المهم باختصار أقول، فقال أوصيك بجماعة المسلمين والإمام، قال فإن لم تكن لهم جماعة والإمام، قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بعرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذب. المهم أقول باختصار شديد كان يسأل عن هذه الأشياء، والإخوان اختاروا موضوع الشباب، يعني التحذير من الطرق المؤدية إلى انحراف الشباب، هكذا يعني هذه، وهو ما أكثر الطرق اليوم، لعل في السابق كانت طريقين، يعني كانت هذه الطرق طريقين أو طريقا واحدا، اليوم طرق كثيرة واليوم منمقة وملفقة ومزوقة تسحر العقول يا إخوان وتغري النفوس وتغوي كذلك الناس. يعني إذا ما كنت على بصيرة وما كنت على دراية وما كنت، والله تغرك وتسرك لما تراها أول ما تراها، وتغرك لما تزين لك، والشيطان أول يزين ابتداء وأولياؤه يزينون تبعا كذلك. المهم ولكنها تضرك في النهاية، ولكن لما تندم في النهاية ما ينفعك الندم كما يقولون ولا تحين مندم. المهم باختصار أقول للشباب مكانة في المجتمعات كلها لا شك، ولهذا يهتمون بالشباب، ولهذا يهتمون بالشباب. ونحن في الجزائر يعني شريحة كثيرة وكبيرة يعني من المجتمع الشباب، ولهذا يؤسفنا جدا، يؤلمنا كذلك جدا لما نرى شبابنا يعني بكل تصرف طاقاتهم يعني وأوقاتهم يعني وجهودهم فيما لا ينفع، بل في بعض الأحيان فيما يضر. لو ما كان يضر ما كان ينفع نقول على الأقل ما حصل ضرر، ولكن فيما يضر يستعملونهم وسائل للإضرار وللهدم وللإفساد وما إلى ذلك، حتى أصبح الشاب يستحسن ما كان يستقبحه. لو تسأله في قرارة نفسي هذه الهيئة قبيحة ولا جميلة، لا يقول لك والله قبيحة، ليش تفعلها؟ الله التقليد أعمى، هذا هو تزيين الشيطان وتزيين الإعلام وتزيين وتزيين وكذا. المهم باختصار شديد أقول اليوم هذا هو الحاصل في مسألة الشباب. الشباب اليوم يعني كما يقولون لبنة، اللبنة التي تنبني عليها المجتمعات في الحاضر لها دور بخبرة، أو تصور خبرة وحكمة الشيوخ، تحتاج لاستعداد وقوة ونشاط الشباب. الشيخ يقول افعل يا بني، أنا لا أستطيع مثلا أن أبلغ هذا الشيء وأن أحقق هذا الشيء، فترى الشباب بحيويته ونشاطه وحركته وفتوته وكل ما يملك من هذه العوامل التي لا تجدها عند غيره، هو عوامل معتبرة بكل صراحة في نشاط وفي الحركة وفي العمل وفي كل شيء، يعني الديناميكية كما يقولون، لكن يحتاج إلى من يرشده، لأنه قد مر هذا الشيخ قبل أن يصبح شيخا كان شابا مثلك، وكان خبير حتى لا تفعل شيئا تندم عليه، وحتى لا تقع في شيء كذلك تندم عليه. ولهذا إذن تسأل هؤلاء الخبراء فاسأل به خبيرا، كما يقول ولا ينبئك مثل خبير، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما تلتقي هذه الحكمة الكبار ولا يزال الناس بخير، أي لا يزال الشباب بخير والصغار والأصاغر بخير، ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ما التفوا وما تعلقوا وارتبطوا بأكابرهم، مثلا كما جاء في حديث ابن مسعود وأثر ابن عباس وما إلى ذلك. المهم باختصار شديد يا إخواني، فأقول إذن الشباب له مكانة، أنا أقول باختصار يعني إشارات ولمعات، لأنه عندي التزام وزيد راني شوية حرارة، ما نعرف إذا كان أنا اللي حار ولا شوية ولا أنتم اللي زدتوا لي في الحرارة. المهم باختصار فأقول ففي الحقيقة الإسلام اهتم بالشباب اهتماما بليغا، لم يهتم بالشباب حين بلوغ الإنسان فترة الشباب، حين بلوغه فترة شبابه وذلك الطورة من عمره وتلك الحقبة من حياته، لنصح الشباب أمانة. يعني الإسلام يريد أن يقول لهذا الشاب احذر يا أيها الشاب، فإنك في الحقيقة حياتك أمانة في عنقك، تسأل عنها وتحاسب عنها يوم القيامة، لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه بصورة خاصة وبصفة خاصة فيما أبلاه. يحمد الشاب الذي نشأ في الطاعة فجزاؤه يكون كثيرا وكبيرا، وقدره كذلك يكون عاليا، ومكانته تكون سنية كذلك، فيؤتى من الجزاء ما يستحقه بذلك العطاء بكل صراحة، والجزاء من جنس العمل. ولذا رأيتم من السبعة الذين يظلهم الله كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، هي يوم لا ظل إلا ظله، وهو هم سبعة أصناف: الإمام العادل، ويليه شاب إمام عادل، ثم يليه شاب نشأ في عبادة الله. فالإشادة بهذا الشاب الذي نشأ في الطاعة هذا يصح أن يذكر على سبيل المدح، على سبيل الإشادة والتنويه به، على سبيل الثناء والسناء: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سمعنا فتى يذكرهم، يذكر هؤلاء الذين يذكرون في سياق الذم، هذا الذي ذكرهم وهذا بالذم والنهي عن ذلك واستقباح هذا الأمر ونحو ذلك، فتى يقال له إبراهيم إلى غير ذلك. أقول فلما يذكر هؤلاء الفتيان وهؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب، يعني يدل على أنه إذا ذكر في سياق المدح كان دليل على أن ما يفعله كان ممدوحا وكان محمودا وكان طيبا وكان حسنا يستحق به هذا الوصف والنعت الجميل المستمد والمستخرج من عمله، وبحسب العمل يوصف العامل هكذا، والجزاء من جنس العمل كذلك. المهم باختصار فأقول اعتنى الإسلام بالشباب. رأيتم قبل أن يولد الشباب، قبل أن يولد هذا الشاب، أول تنشئته، في أول تنشئته وفي أول ومهد تربيته وبعد خروجه كما يقولون إلى الدنيا وولادته كذلك، انظر كيف كان هذا الشاب يحاط، وكان هذا الشاب كذلك يوجه، وكان هذا الشاب يعتنى به، أي يعتني به والداه من حسن التسمية وحسن التربية وجميل التنشئة إلى غير ذلك، بل قبل حتى ينشأ الشاب نشأة قويمة، وهذه النشأة تعينه في الحقيقة على الحذر، يحذر كل ما هو خطير، كل ما هو بالتحذير جدير، كل ما هو ليس نافعا بل هو ضار، كل ما هو سيء وقبيح، كل ما هو مذموم ومحظور كذا. هذا الشاب لأنه نشأ أولا نشأ تلك النشأة السليمة وولد على الفطرة كذلك السليمة المستقيمة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه وينصرانه. المهم باختصار فلذلك إذن هذا الإنسان قبل ذلك الشارع النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأبوين على أن يختار كل واحد لنفسه ما يجده مكملا ومكافئا ومناسبا وملائما به من حيث السيرة لا الصورة، من حيث كذلك الأخلاق، ومن حيث كذلك يعني الصلاح، هذا الذي ينفع لكي تكون صالحا مصلحا نافع منتفعا ابتداء وأصالة ونافعا كذلك عطاء وبذلا وتأثيرا. المهم باختصار، ولهذا رأيتم باختصار أقول وبسرعة، لهذا ترون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الشاب أن يتزوج شابا، ابتداء أن يتزوج وهو الشاب لكي يكون سببا إن شاء الله ووسيلة في إنجاب ذلك الشاب أو أولئك الشباب الذين هم ورثته في المستقبل. هذا الشاب كان طفلا ثم صار شابا، ونظرا لأن فترة الشباب تستغرق وقتا مديدا وسنوات عديدة من عمر الإنسان، يعني فترة ليست قصيرة وليست قليلة، لعلها من منذ أن يبلغ هذا الولد سن البلوغ أو يبلغ ممكن هذه الفترة 12 سنة مثلا أو 13 عاما، يعني مثلا كما يقولون يعني 13 سنة أو 13 عاما، يعني المهم هذا الإنسان يبدأ حتى يستوي حتى يبلغ أشده، وحتى يبلغ ويكون كهلا ويكون رجلا بلغ أشده، ويكون حينئذ بلغ 40 سنة مثلا، انظر مثلا ولو 15 سنة ولو كان 15 سنة منذ أن بلغ السن السنة 15 إلى أن بلغ 40، فنقول هذا كله مجموعه 25 سنة، فترة عمر ولا لا؟ عمر يا إخوان. فإذا هذا فيما تفعله، وهذا الفترة دقيقة حساسة في حياة الإنسان وحساسة في المجتمع نفسه، يعني الآن دمرت مجتمعات بأسباب الشباب، ثورة الشباب يسموها زعموا الفيسبوكيون، لا مش فلوكسبوكيون، على رئيس قرقوس صح، هو يجي يضمن لرويقها، هم اليهود حركوا دير وقدموا آخر، والشباب يغروه مسكين، أنت طالب جامعي وفاهم التغيير، نريد إسقاط النظام، فسقط النظام، النظام نفسه سقط، حلت محل الفوضى. أنتم الآن كيف أمركم؟ والله لو استدبرنا لو استقبلنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا، فوجدوا أنفسهم أسوأ مما كانوا فيه، يعني هم أسوأ الآن مما كانوا فيه، أسوأ بكثير جدا، لو ما تحصل المقارنة، اسألوا أهل أي جماعة حصل منها، لأن الشباب اليوم لم تعد، يعني الشاب هذا عنده أسوة حسنة يلتزمها ويقتدي بها ويأتسي بها، يعني يسمع لكل ناعق ولكل ناطق، خاصة الذي يدغدغ عواطفه ويسير أهواءه ويماشي شهواته ورغباته إلى غير ذلك، فهكذا يبحث. لا والله الشاب هذا يعرف بأنه ليس، لو تسأله في نفسه كل شيء يتحقق مليح، لا لا يقولك، يعني لو يكون مع نفسه يقولك لا لا لعله ساعات مش مليحة، إذن إذا تحتاج واحد يوريك، إذن مفتش يوريلك من منذ أن تبدأ تسمع وتعقل، منذ أنك تسمع وتعي هذا الشيء اللي قلته لك اللي قاله لك. ولهذا كما قلت لكم أولا ابتداء كما ذكرت أن الشارع حتى ينشأ الإنسان أول مرة أزيد ويبارك الله في نشأته وفي ولادته، وإذا نشأ تلك النشأة وولد على تلك الطريقة وبذلك الزواج الطيب وتلك العلاقة والمعاشرة الحسنة وما إلى ذلك والزواج الخالص الصالح وهكذا ما شاء الله، يعني تذكرون أول لقاء يكون بين الزوجين، الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولا لا وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني هذا أول مرة، لأنك أول مرة لما اخترت المرأة الصالحة، قال عليه الصلاة والسلام، مثلا نذكر حديثين باختصار، سمحوني نذكر حديثين باختصار، الأول حديث ابن مسعود، حديث قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما يقبل الشاب على الزواج قد يغتغره تلك الحسناء، تلك المرأة جميلة الصورة والبشرة والهيئة وكذا وكذا، وينسى السيرة. الناس بزاف ظنوا باللي المال هو السعادة، فعندهم أموال مش سعداء ولا لا؟ قالوا لا لا، قالوا الهنا تغلب الغنى. يا خالي يقولوا بالعربية، وقابل الهنا صار الناس يشروها بالأموال إلى غير ذلك. كذلك ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. الجمال في السيرة، الجمال في السلوك، مش في هيئته وفي صورته ما شاء الله وكذا. المهم باختصار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أقدم وأقبل وشرع وبدأ الخطوة الأولى، خطوة الاختيار وبعدين خطوة الخطبة وبعدين العقد وبعدين وبعدين، في أول خطوة وهو لكي يختار، ينظر أنت لكي يختار، فانظر إلى ما يدعوك يا أخي أجدع لنكاحها لزواجها. أنت أولا أول ما تنظر نظرتك تكون شرعية، وغرضك يكون شرعي، وقصدك يكون شرعي، وسيرتك كذلك تكون شرعية. المهم باختصار، ولذلك لما يرى قد يجدها ذات مال، ويجدها ذات حسن وجمال، ويجدها ذات جاه ونسب أو حسب، ويجدها ذات دين. أي هذه الأشياء يقدم؟ ماذا يقدم؟ في ناس يقدمون الأموال فتغيرت الأحوال، وإلى أين آل بهم ذلك؟ إلى أي مآل؟ نسأل الله السلامة، غلطوا. كذلك اللي يبحث كذلك على كما قلنا الجمال، كذلك راك شفتوا الجمال وين إذا ما ربيتوش ما ضبطوش بالدين. والجاه كذلك كما يقول لهم، تذكرون قصة الحجاج بن يوسف نهار لقى الشباب هذوك في الطريق، المهم فبعضهم فر منه لما رآه مقبلا، والبعض وأحدهم لم يتحرك، فلما سأله عن سبب ذلك قال لم أفعل شيئا لكي أهرب لكي أفر، ما فعلت شيئا يعني يستحق المعاقبة عليه، ففرت لأني أعلم أنك لست غاضبا علي ولست ولست ولست. فقال ابن من أنت؟ فمنهم من ذكر أباه أي أنا ابن فلان، وفيهم من قال ذكره باسمه، فقال كلمته المشهورة: ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقولها أنا ذا. هكذا ولا لا؟ يعني يريد أن يقولها، لا بد أنك أنت تحمله في نفسك، في شخصيتك، في عقلك، في تدينك، هكذا والشعر. المهم باختصار، ولذلك أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فما تقول أنا زوج بنت فلان وبنت فلان، يصبح مضاف مضاف إليه، أنت مضاف إلى غيرك، غلط. إحنا ماذا بالنسبة لكم مضاف ولا مجرور؟ ماذا بك تستقل شوي؟ المهم باختصار لا علينا، أقول فلذلك إذن قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. يا أخي تزوج بالمرأة الصالحة فينفعك زواجك بها، ويسرك كذلك، ويسعدك أيضا. لهذا إخواني، ولما رأيتم لما يخطبها كيف المرأة كذلك تشترط أو تبحث أو كذلك تتأكد أو تتبين من صلاح هذا الرجل، ومن متى تنظر هل صاحب مال؟ ما فيش مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها: أما فلان أي أبو الجهم فضراب للنساء لا يكاد يضع الصوت من على كتفه، وأما معاوية فرجل صعلوك لا مال له ولا لا، فعليك أشار عليها باش أسامة يا أخي، لا علي ما في مشكل يعني، لكن المال يجيب يصور كما قلت أنت يا ما شاء الله، وراجل كما يقول جزيريين خدامه وخدام السيد رجال يا خاك ذاك، المهم يكون خدام بالله يبارك يعني، ما يتكففش يتعفف يا أخي، ما يعطولوش هكذا ما شاء الله، يجيبه يستحقه يعني ما شاء الله هكذا، لا علينا باش ما تطولش لكي لا أطيل. المهم باختصار أقول فأنت إذن تشوف بأنه تسأل عن هذا الرجل، لكن ما تسألش عن هالأشياء، هذه الأشياء تأتي تبعا لأنه راح الأصل لتندرج تحت هذه الأمور، ولتنضبط به كل هذه الأشياء، واللي هو ينشئ هذه يعني الأخلاق والهيئات والتصرفات والأعمال وكلش، يعني لأنه راك يكون الدين تكون العزة وتكون الكرامة وتكون الأنفة وتكون أشياء كثيرة ولا لا؟ لأنه راك في دين يخليك تعيش كريم وعزيز وما تمد يدك وما تذلل وما تطلب وما كذا وما كذا. لا لا أبدا أبدا. الدين هذا يجب الشيء خليك دائما تكون كريم، مش كما اليوم أصبحت تسوي الحرة ولا غلط وما يحشموش والعين، فضلا عن الناس اللي يدوا أموال الناس وما يردوهم ويصح وجهه غلط للأسف. لا علينا، ما قلش لا علينا، قل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويومئذ يسألهم ربهم عن أموالهم من أين اكتسبوها زيد وفيما أنفقوا، يسألوا عن ماله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. سامحوني المهم يا إخواني، فلهذا المرأة مع أي شيء تسأل، تسأل عن الدين بصفة عامة وبصفة خاصة ليجمعها به وهو الخلق. كيف هو سلوك هذا الرجل مع زوجته؟ هل هذا يرحم زوجته ويعطف عليها ويعطف بها ويشفق عليها ويكون لها كالأب ويكون لها ك، ولا يكون الكلمة بدل الكلمة اللكمة بدل كذا؟ يعني سبحان الله، قالوا فأما فلان فضراب للنساء، بصيغة مبالغة، يعني كأنه هذا خلق غالب عليه أو كأنه وصف لازم له، أصبح وصفا لازم له، لما تذكر تذكر يذكر وصفه وخلقه. ألم لا علينا، ولهذا قال قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يا أخي هكذا فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه، الله يبارك يتبع الدين، كي تقول له قال شرع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ما تخافوش ليكون هذا، ما تخافوش منه، لأنه كي تقول له هكذا قصرت يقول قصرت استغفر الله، ما يقولش وخاطر شهية، لا غلط، هذا السبب غير مبرر غير مسوّر. يا أخي هكذا ولا لا؟ لأنه كان بعض الناس يروح نسيبه يقول له لأنه بنتك ما كانش، ما عندكش حق تفعل هذا، يعني يقول يعني هذه الأشياء تبررها. ولهذا الأخلاق، النفقة، المعاملة إلى غير ذلك مما يجب ويلزم الزوجة ويجب عليه تجاه زوجته، وهو حق زوجته عليه وبالتالي واجب نحو زوجته. لهذا قل أول نشأة هذه قبل ما يزل، وبعدين الزواج وبعدين كذا وبعدين الإنجاب، أنجبوا ذرية. والآن الشاب راه بدأ ينشأ، باش نقولوا كيف نحذروه، بدأ ينشأ ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالشباب، يحذره من أول وهلة. شوف الشاب لما يكون أول ما يسمع الخطاب كيف يكون تصرفه وتجاوبه وتعامله معه، وكيف يكون عنده عقلية مش مليحة أو تصورات مش مليحة أو عقيدة مش مليحة أو رسخت فيه سيرة مش مليحة أو ثبتت فيه كذلك تربية مش مليحة، كيف يكون النقاش والجدال والتردد أو المعارضة أو شيء من القبيل. نعطيكم مثال، لو نأخذ مثالا كيف كان تجاوب عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة كيف كان تجاوب عمر ابن أبي سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمه بعد وفاة أبيه أبو سلمة، بعد وفاة أبي سلمة. المهم باختصار، الولد كان غلاما، كان طفلا صغيرا، والأطفال الصغار يأكلون منه، يعني يتتبعون الأشياء الشهية، المأكولات الشهية، إذا كان لحما يأخذه ولو مما لا يليه، ولو كان من في مكان غير المكان الذي يليه، يعني من حق غيره وفي مكان غيره. هل تعرف ايش بل اقول لكم نكته، سامحوني هذه للعبره، هذه مره اذكر مره قبل نحكي سنه 82، كانت زياره الى مدرسه من المدارس في المدينه، كان صاحب المدرسه لانه كان يملك مكتبه ما شاء الله، فكان الوقت يومئذ عزيز المنال يعني قليل جدا جدا، فكان إذا كان فيه بحث وليس يمشي يبيت عندهم يومين أو يومين أو كذا. المهم باختصار، فيأتي الخادم حبي يتعرف بي، جاء الخادم حطونا الشربة شوية قطعة على لحم، أخذها كلها واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في لحظة خلاص قام نهض لينصرف، فقلت له تعال يا فلان، والأخ على باله راح ندير له ملاحظة، قال له عبالك ماشي مارك غير كيشتو برك إمام ولا ماشي مارك، استغفر الله استغفر الله، قل هذا برك من باب العبرة، والله من باب العبرة. قلت له يا فلان أكلت كل شيء؟ تعجب لأنه قلتها بجد، قلت له أكلت كل شيء كأنك أكلت الآن كل شيء، قال لي علاش؟ قلت له اللحم هذا زينة المائدة وزينة هذا الطبق هذا. سمحوا لي، قلت له مرة أخرى ما تعاودش، إذا كان زادك الله حرصا ولا تعود، هذه تقول ابتداء ولا تعود ولا. لا يا إخوان، لا يحب نقول شوف السلوك الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الولد كان يفعل كذا قالوا يا غلام سمي الله على طعامك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. استجاب ولا ما استجابش؟ استجاب يا إخوان. أما ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله قالوا نفسه كل بيمينك، قال لا أستطيع. هكذا ولا لا؟ قال لا استطعت، فما رفعها بعد ذلك. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأن مانع ذلك أو سبب عدم امتثاله هو الكبر، قال منعه الكبر. لهذا مليح التربية تاع الشباب تكون في أول فترة، وفي لما يكونوا غلمانا ويكونوا صغارا وأطفالا، أول ما يسمعون هذا الشيء وأول ما يعرفون هذا الشيء أول ما يتعلمون هذا الشيء وينشئوا عليه. ولهذا في حديث آخر نجد حديث قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وكان يومئذ غلاما صغيرا، وكان يومئذ غلاما صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك أو لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضرونك أو لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولا لا؟ كما في سنة الترمذي وغيره برواية حنش الصنعاء. ها ولا لا يا إخوان؟ انظروا في رواية أخرى أو في حديث آخر مع معاذ: وكان كذلك الشاب يومئذ، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. وبعدين مرة ثالثة رأيتم كيف بين له هذه دعوة التوحيد، دعاه وبين له دعوة التوحيد وهكذا. فنقول إذن لا بد من العناية بهم. ولهذا مما يعني ننصح به الشباب باختصار شديد جدا مما ننصح ونحذر به الشباب من هذه الطرق المؤدية للانحراف وما أكثرها، سواء في أسباب اجتماعية، في الآن أسباب اللي تخلي الشباب ينحرف، ممكن القول اجتماعية يا أخي هكذا ولا لا؟ وكذلك نقول الاقتصادية، الأسباب السياسية، الأسباب كذلك ممكن نقول التربوية ولا لا، الأسباب كذلك الفكرية العلمية والإعلامية، إلى غير أسباب كثيرة جدا جدا. فلهذا لا بد من العناية بالشباب من كل هذه الجوانب، ولا بد إذن من أول ما تعلم به الشاب وتربي به الشاب وتنشئ عليه الشاب وتجعله يلتزم به ابتداء ودواما وانتهاء من أول وهلة إلى آخرها، وهو أولا أن تنبهه وأن ترشده وأن تأخذ بيده إلى العلم النافع. لا بد من التعليم، لا بد من تعليم أبنائكم يا إخوان، لا بد من إحياء العلم النافع العلم الشرعي. هذا الشيء الذي يجعل الشاب ما شاء الله لا يقبل أي شيء يقال له، ولا يقبل أي شيء يتلقاه كذلك، ولا يقبل ولا يستحسن أي شيء يراه، عنده موازين الاستحسان والاستقباح، مش العقل المجرد كما هو طريقة المعتزلة ولا غيرها، لا والله عنده ضوابط، مش بالهوى، مش بالتخمين والتخرص، مش بالرأي والعقل، مش بما يهواه ويشتهيه أو يرغب، لا والله كاين حاجة عنده هذا المصفاخ يشرع، عنده هذا المعيار والشرع، عنده المرآة للأشكال والهيئات والصفات وكلش هو الشرع، كل شيء هو الشرع. فإذا كان كذلك تحمد الله أنه هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد الكتاب. وهو في رواية كما في موطأ الإمام مالك وعند الحاكم وغيره، المهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. لأنهما جمعا واستوعبا والحمد لله واستغرقا وشمل كل شيء. الحمد لله يا إخواني لما نقول العلم، لأن هذا الشرع فلا بد الآن باش نعرفه في يعني التعليم، لا بد باش تحييه، ولا بد باش الناس اللي يكونوا مسؤولين على التعليم ومهتمين بالتعليم يهتموا بالدين. إذا ما كانش الكتاب والسنة راحت الأمة والله. سلط الله عليكم ذلًا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يقول لك احنا حابين نشوفوا ناس كذا وننشئوا ناس كذا وننجبوا كذا ونكونوا كذا ويكون عندنا شاب كذا. الشباب هذو يا إخوان لما ما ربيتوهمش بالكتاب والسنة راكم شفتوا المخدرات وراكم شفتوا ذوك الحطات اللي تهربك في النهار مش بالليل، في الليل في الليل تقول لك يعني لو بعض الأشكال والله تكاد تقول هذا رجل ما نعتمدوش على أدنى شيء ولا لا. راكم شفتوا بعض يعني الأزياء وبعض الأشكال يعني تخلي الشباب مساكن من جهة كنا قلت له من جهة تخاف عليه ومن جهة تخاف منه. تخاف منه ساعة تخاف عليه يغيظك لأنه وين وصل ولدك هذاك ولدك وولد جارك أخوك ولد بلادك كما يقولوا إحنا الجزائريين ولا تخاف. والله ما يؤسفنا الشيء اللي يشوفوه، لكن في بعض الأحيان نسمع يفعلون ويصنعون ما يجعلك أول ما تراه تحذر وتتوجس منه خيفة ولا لا. كاد المريب أن يقول خذوني غلط. فلهذا أردت أن أقول لما نحيي هذا العلم الشرعي دائما نربط الناس بالعلم، والعلم هو الذي يجعلك يا إخوان هو الذي يجعلك تدرك الشر على ما هو عليه والخير على ما هو عليه، ليس بحكم التخمين والتخرص ولا بحكم الهوى أو الشهوة أو الرغبة أو شيء من هذا أو الذوق تاعك أو نفسيتك. لا والله كما قال ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا لما تدرك الشر على ما هو عليه والخير على ما هو عليه تعرف باللي جاءت هذه الشريعة الغراء السمحاء ما شاء الله بأحكامها وشعائرها وشرائعها ومقاصدها وحكمها وكل شيء، هي عدل وحق ورحمة ما شاء الله وحكمة. ولما يتنهى عن شيء ما نهت إلا عن هذه الأشياء اللي فيها المساوئ وفيها المفاسد وفيها المضار. لو تدقق النظر وتعمق النظر وتوثق في الخبر والأثر لوجدت كذلك الأمر صراحة يا إخوان. لهذا وما أمر إلا بما هو فيه مصالح ومحاسن ومنافع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن هذا من عند الله اللي قال اليوم أكملت لكم دينكم في العقيدة في العبادة في السلوك في الأخلاق في في كل شيء، في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في كل شيء، حتى الأمن اللي أشغل بال الناس ويعني قوض مضاجع الناس وأذهب النوم عن كثير من الناس يفكرون كيف يحققون الأمن وكيف ينالون الأمن وما هي الوسائل لتحقيقه وتحصيله وكيف يحافظون عليه، ما هي أسباب وجوده إلى غير ذلك. فبين لهم هذه عالجها إبراهيم منذ قرون عديدة مديدة بعيدة صراحة. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون ولا لا هكذا وكيف يعني هكذا. وبعدين قال إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بشوف كي تكون عندك عقيدة. الأنبياء هم أسوة الأقوام تاعهم والقدوة تاعهم، يا هذه القدوة الحسنة اللي يأتسوا بها الشباب ويقتدوا بها الشباب، كما قال ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن كثير هذه الآية يعني هذه آية أصل عظيم تتضمن هذا الأصل وتعني وتقصد في هذا الأصل العظيم في بيان وجوب الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله والتعزي بأحواله. هاي الأسوة، أسوة هذا كي تتبعوه وإن تطيعوه تهتدوا. ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة المطلوب على الأمر المطلوب على الوجه المراد. يا خلزة هي موافقة الأمر المطلوب على الوجه المراد، وبمعناها الشرعي هي اتباع الأمر الديني الشرعي، اتباع الأمر الديني الشرعي. أنت الآن وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، أعوذ ولا لا؟ بعد مش قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا لا؟ لو نرجع نشوف الأمن صح نلقى في آيات كثيرة، منها نضرب مثال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هكذا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فاسقون. ولا لا يا إخوان؟ أو وضرب الله مثلا القرية إلى غير ذلك من الآيات، آيات كثيرة المهم باختصار. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. المهم باختصار يا إخواني، فلهذا الحب القول العلم لابد، والنبي صلى الله عليه وسلم نحمد الله هذا الدين بين كل شيء والحمد لله بين كل شيء، وجعل الله هذا القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، جعل السنة مشارحة ومفسرة لهذا القرآن الكريم، والحمد لله النبي أنزل عليه القرآن وهو أمر بتبليغه للناس فبلغه بلفظه ومعانيه، يعني بمبناه ومعناه بلفظه، أي الآن إلى يومنا نقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنزل وهكذا، يا أخي هكذا ولا لا؟ إذن ولهذا نقرأه إلى يومنا هذا، مرت عليه قرون عديدة، يعني 15 قرن، يعني مرت يعني منذ أن نزل القرآن مرت هذه القرون الكثيرة والطويلة والمديدة، ومع ذلك لا يزال المسلمون الحمد لله يقرؤون القرآن كما نزل، لأن الله حفظه والحمد لله، كما هو محفوظ في السطور كذلك محفوظ في السطور. غير يلحن الإمام ولا يغلط الإمام يفتح اللي مراه، يا أخي هكذا تلقاه يفتحوا عليه، فما شاء الله، يعني يدل للناس رمي حظه إلى يومنا هذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونا، وربي كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا حتى بمعنى في معناه، لأنكم راكم شفتوا السنة النبوية كما قال ربي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحقا لما العلماء لما يتناولوا السنة النبوية الشريفة تعريفا وبيان أقسامها وطرق وصولها إلينا كالسنة المتواترة والأحاد وأقسامها، يعني السنة القولية والتقريرية والفعلية مثلا وكذا، كذلك يبينوا منزلة السنة من القرآن، وظيفة السنة تجاه القرآن، يبينوا بأنها جاءت مقررة ومؤكدة ومؤيدة لما في القرآن، وجاءت كذلك مفسرة لما في القرآن. جاءت بعض الآيات لو تأخذها على عمومها وإطلاقها ما فهمتها على مراده سبحانه وتعالى، وما طبقتها على مقتضاها ومرادها الصحيح ومدلولها يعني الصحيح ولا لا؟ فلذا نأخذ مثال الصلوات كما جاءوا الخوارج يناقشوا، تعرفوا الخوارج لا يرون الاحتجاج بالسنة ولا لا، إنما يتبعون المتشابهة من النصوص، هكذا ولكن تعرف هم اللصوص، لصوص النصوص، هذا لصوص الأموال وهذا لصوص الأقوال، يتصرفوا كما يحبوا ويعملوا كيف شيء. المهم لا، المهم يا إخواني أقول لما ناقشوا كما عن عمر بن عبد العزيز لما حاججهم وأقام الحجة عليهم، يعني وين عندكم من أين لكم مع يعني الصلاة، يعني كونها مثلا صلاة الظهر كونها 4 ركعات وصلاة مثلا المغرب كونها 3 ركعات وصلاة الصبح كونها 2 ركعات، وين تعرفوا أو صفة الصلاة وكذا وغيرها من الأحكام الأخرى والشعائر الأخرى، معناه من السنة يا عباد الله، كأنكم في الحقيقة تكذبوا. والنبي اللي قال لم يجاوز تراقيهم، صح لو كان جاوز حناجرهم لو كان رجعوا للسنة ولا لا؟ إذن معناه ما يغركمش بهذا الاستدلالات اللي استدلوا بها وغير صحيحة، وهذه الأقوال اللي يقولوها وهي غير صادقة، لأنها لا توافق أعمالهم ولا توافق واقعهم كما تقول كما تعلمون. المهم باختصار شديد أقول، ولهذا جاءت السنة فقيدت المطلق وخصصت العام وفصلت المجمل وبينت المبهم وهكذا دوليك. ليس هذا مجال المقال وليس هذا موضوع الحديث وليس هذا موضوع الحديث. المهم باختصار شديد فأقول إذن وجاءت السنة كذلك بأحكام زائدة غير ما في القرآن، صح ولا مش صح؟ جاء في القرآن النهي عن الجمع بين الزوجة وأختها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فجاء في السنة النهي عن الجمع أي تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من وهكذا مثلا إلى غير ذلك. فنقول المهم حبقوا الكتاب والسنة هذان المصدران اللذان يتلقى منهما الشباب التعاليم، وهذان المصدران الذين يستدل بهما الشباب على الأوضاع والأحوال وكل والأقوال والأفعال، فهما الميزان وهما المعيار، هذا هو وهما الأصل في ذلك. ولهذا هذا ما شهد به الناس كلهم بأن العلم عند المسلمين والحمد لله، وبأن النبي علم أمته وعلمها ما ينفعها وما لا يسعها جهله، ولا ينبغي ومما لا ينبغي وما لا ينبغي أن يفوتها كذلك علمه، لأنه لا بد يتعلم. رقم شفتوا لما يجي طالب علم كيفاش يرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي السائل ويسأل سؤالا ليس من ورائه فائدة وليس معه كذلك منفعة، وليس قد يأتي رجل يقول من أنا ومن أبي وأين أبي ولا لا ولا، أو بعضهم كما قال ذلك الأعرابي كما في صحيح البخاري تابع العلم إني سائلك ومشدد عليك، قد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راكم شفته يسأله ويجاوب، ساعات يؤذونه بذلك الكلام فيستحي منهم ولا لا، أيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك الأعراب، شفتوا كيف ذلك مبلغه من التربية، ذلك مبلغه من السلوك، هكذاك نشأوا مساكن بصح لين نشأوا كما الصحابة اللي في المدينة وكذا واللي في مكة وكذا، راكم شفتوا كانوا يقرعون يدقوا ويطرقوا بابه برؤوس الأصابع بالأنامل بالأنامل، ماشي كما تحط تك تك تك لا بالأنامل، غير قيس لو كان ما تكونش تسمع مليح ما تنتبهش، شوف. وكانوا ما يسألوش كثير وكانوا يفرحوا لما يجي الأعرابي يسألوا والنبي يفصلوا باش يتعلموا، لأنه يستحوا منه، يستحوا الصحابة يستحوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أكثر أولئك أكثرهم لا يعقلون، هكذا. المهم وكذلك الآيات المهم، فنجد بأن الله تعالى نجد أن يعني في النصوص في الآيات القرآنية كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعامل هكذا معاملة كما يقول مجردة أو معاملة بسيطة يعامله الناس كما يعاملون غيرهم، لا بالعكس، إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى يخرجوا لكان خيرا لهم ولا لا هكذا، إن الذين ينادونك عفوا من وراء الحجرات سورة الحجرات، يا حبيبي قلنا في صلاتكم تفتحوا وكيفاش في الدرس ما تفتحوش، الله يبارك. المهم ولهذا نجد هذه الآيات، ولهذا كما يقول يأتي العربي يقول وين منكم، ولكن مع ذلك يخاطبه بالخطاب المليح ويوجهه بالخطاب المليح، وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وصح ربي أرسله رحمة للعالمين، أرسله رحمة للعالمين. ولذلك أقول إذن باش ما نطولش في هذا الأصل الأول وهو العلم، بث العلم في الشباب أول شيء، نخلو الشباب يتعلموا العلم ويتعلقوا به ويعرفوا بأنه يكون عندهم ثقة في هذه المراجع الشرعية والمصادر الشرعية، وأن الكتاب والسنة استوعب كل ذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر، صح ولا لا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به كذلك إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا. وهذا ما شهد الكفار لم يجدوا بدا، الكفار لم يجدوا وسيلة، لو وجدوا شبهة لاتبعوها في زعموا لو وجدوا شبهة زعموا لرد أو لممكن جدا لتأويل أو لتحريف أو للتصرف مع بعض الأشياء على وجه يوافق أهواءهم ومشاربهم ومذاهبهم وأباطلهم ومنكراتهم. لا، لكن واضح بين جلي سني سني والحمد لله. ما تستطيع يعني لا يصح بالأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولهذا جاء رجل إلى سلمان الفارسي فقال له إن نبيكم علمكم كل شيء. هذا النبي حتى يعلم الشباب، حتى نعلم كلنا، نعلم جميعا، نحن كلنا نعلم كونه صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقل إلى ربه وما فارق أمته وما تركها إلا بعد أن علمها كل شيء. هذا حتى الكفار شهدوا بهذا، لم يخفوه، لم يستطيعوا إخفاءه، لم يقدروا على إخفائه، صرح لوضوحه وجلائه وبيانه وصراحته ووضاحته ووضاءته أيضا، يعني نير ينور. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. واضح، نصوص واضحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم باختصار يا إخوان، فأقول قال هذا الرجل لسلمان كما في صحيح مسلم إن لم تخن ذاكرتي، قال لو إن نبيكم علمكم كل شيء. ها، قال كل شيء، الكل هذه وش تفيد؟ ها صح. إذن قال له كل شيء، حتى القراءة، مثل له حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة. وصح لما نشوفوا قضاء الحاجة يعني أحكامها وآدابها وكل ما يتعلق بها رقم شفتوها. ويؤيد هذا ويبين صحة هذا على مذهب صدقك وهو كذوب، لكن لليهود ما نملهم شيخي، لكن في هذه أصابع هكذا ولا لا؟ المهم يؤيد صحة هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهو ما جاء في صحيح في معجم الطبراني، رواه الطبراني في معجمه وأورده الإمام الحافظ المفسر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، هكذا ولا لا؟ إلى غير ذلك. فأقول باختصار، ولهذا نحن نقول بأن ربنا أمرنا بالتعلم ونهانا عن الإقدام والإقبال وعمل عمل أو قول قول من غير علم. لا، كما قال البخاري يعجبني هذا الكلام وتعجبني ويعجبني هذا التبويب وهذا التهذيب والترتيب، يعني في كتاب العلم رقم شتو كتاب العلم بوابه أي جعله أبوابا كثيرة وعديدة بلغت 53 بابا، ومن بين تلك الأبواب باب جعل بابا وترجمه بقوله ترجمة الباب باب العلم، بمعنى يا معشر الشباب لا تقولوا ولا تتفوهوا ولا تتلفظوا بشيء حتى تتأكدوا من صوابه ومن شرعيته ومن نفعه ومن فائدته ومن حسن قوله وصحة قوله وسلامة نطقه وذكره إلى والفوائد المترتبة عليه وإلى غير ذلك. مثلا أقول أشياء كذلك العمل، لأنك تحاسب بما تقول، تحاسب به وتؤاخذ بما تقول وتحاسب، وكذلك ما تفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك الأعمال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا أخي هذه يا إخواني، المهم باختصار فترجموا بهذه الترجمة، قال باب العلم قبل القول والعمل. رقم شفتوا دائما العلماء لما يريدون أن يعلموا الشباب أو الطلاب شيئا يستهلون ذلك ببيان أهمية العلم وببيان وجوب البداءة والبداية بالعلم يعني اللزوم تحري العلم إلى غير ذلك. تجد مثل إمام ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، وش قال؟ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هكذا اعلم اعلم. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو به أو عليه إدراكا جازما صحيحا، يا أخي هذا هو العلم، تدركه بالدليل، كما يقول ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، النافع هو العلم النافع، لينفعك في دينك، ينفعك في عقيدتك، في عبادتك، في أخلاقك، في تربيتك، في معاملتك. يعني المنكر يدير منكر والمعروف يخليه يوريه لك معروفا، والخير خير والشر شر، والنافع نافع والضار ضار، وهكذا. هذا هو اللي ينفعك، ينفعك. ولهذا الشباب محتاجون إلى يعود. سبحان الله، واحد المرة واحد وراني سروال مقطع مقطع وعارضه صاحبه، قال لي طاش حالي يتباع هذا، قال لي بمليون مليون، قال لي والشباب يشروه، قال لي كان بعضهم يشروه ويقطعوه ويشروه ويوسخوه، خاش يحبوا يبانوا موسخين، لا موضة لا موضة، يبانوا مقطعين لا موضة. تقيد العماوين كان حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، هذا هو تقليد العمى. وشباب اليهود حيليين والنصارى كذلك يحبوا باش يصرفوهم عن الدين. ولهذا اليوم نلقى من بعض من بني جلدتنا يتكلموا يقول لك لا لا لا نقصوا الساعة تاع الدين، يا 10 سوايع في النهار وما تكفيش. علاش؟ راكم الانترنت، المواقع الكثيرة، الآلات والأجهزة الكثيرة، الإعلام اللي انت ما عندك والو، راك دير لي غير الحكايات والضحكات، وغيرك راه يدير برامج رسوم متحركة ويبثوا فيها العقائد اللي تنافي ربوبية الله وتنافي ألوهية الله وتمس عقيدة المسلمين في الصميم، وانتم ما على بالكم شعب بالك ويقصة، انت عم بالك دير جراندايزر هكذاك. لا لا سامحوني. لهذا معناه الآن كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. راك في زمان حتى حك الشعر ماذا بك، ما تحكوش على الطريقة الغربية ولا الطريقة ولا الصفة اليهودية ولا النصرانية، ديروا على الطريقة الشرعية بالأداب الشرعية، حك الشعر. أما الحلاقة فلا علاقة للأسف، وكأنه ما عندهش علاقة بالله يعني. لا أحب نقول لهذا الآن العلم. ولهذا انظروا الإمام البخاري لما دار هذا قال تعالى يا شاب، بمعنى يا أيها الشباب، هذا الذي قلته ليس من قبيل رأيي ولا من تخميني ولا من اجتهادي، لا والله، هذا نقلته من كتاب ربنا، قل صدق الله. ولهذا قال لما أصل هذاك الأصل وبوب هذاك الباب وترجم بهذاك الخطاب، قال بابنا العلم قبل القول والعمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا ونبدأ بما بدأ الله به. ولهذا إذن تحمد ربك لهذا العلم موجود هكذا. ولكن العلم هذا للأسف الشديد الآن كل الناس رام يتكلموا به، يا أخي هكذا ولا لا؟ لا راكم الرافضة يتكلموا، رام ضلنا الشباب بكثير من الناس اغتروا وكذا. قل حبسوا يا عباد الله، العلم ما تأخذوش عن كل من هب ودب وكل من تكلم وخطب، لا، خذوه من أهل السنة، هم العدول، هم الأمناء، هم النزهاء، هم العلماء، هم كذا، ما تخذوش عن المحرفين والمنحرفين، فتنحرفون كما انحرفوا وتنصرفوا كذلك عن جادة الصواب كما انصرفوا. لا، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه كما في صحيح مقدمة ذكر هذا الأثر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وش قال؟ العلم يعني العلم دين، أراكم حابين باش تمسكوا بدينكم كما ينبغي وبصورة صحيحة ومليحة كما شرحها ربكم، كما جاء بها نبيكم، كما نعم نعم كلنا نقول نعم خلاص. إذن اعلموا بأن هذا العلم دين، هذا العلم دين، إذا أخذت علم مليح وبمصادر صحيحة وبصورة مليحة وبطريقة مليحة وفهمته بصفة مليحة وطبقته بطريقة بصفة مليحة أحمد الله، وإذا كنت على غير ذلك فلا تلومن إلى نفسك، لأن ربك قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ربك أيضا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لهذا أنت مطلوب مطالب ومطلوب منك هذا الشيء، فترجع إلى الحمد لله تأخذ الدين هذا عن أهله وذويه وحملته كذلك الأمناء العدول الصادقين إلى غير ذلك، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مليح لما تسأل فلان وفلان بأمانة واللي يجاوبك يجاوبك بأمانة، وانت تسأل بصدق واللي يجاوبك بصدق كذلك. نعم ما تلفش وما تهفش وما تراوغش ويعني كذلك وما تنحرفش، الصدق وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. المهم ولهذا قال ابن سيرين أيضا كانوا لا يسألون عن الإسناد، أيام الصحابة كلهم عدول معدلون موثقون ما شاء الله منزهون، ربي عدلهم هوها بشهادة رب العالمين في آيات عديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة وإجماع الأمة على ذلك والحمد لله. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم باش نقوم هل متبعين ولا مش متبعين، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، باش يفرق بين من اتبع وبين من ابتدع وبين من ابتدع، من اتبع وبين من ابتدع، وبين من اقتفى واقتدى ومن بين أنشأ وابتدأ. احنا اليوم سامحوني بعض الناس يفرحوا لما يبتدئون يقول لك هذا لم يسبقني إليه أحد وهذا لم أجد أحدا قال به ولم كذا، تقول تفرح. الصحابة ما كانوش العلماء ما كانوش يفرحوا بهذا الشيء، العلماء دائما يخلي يقول له سلف، من سلفك في هذا؟ من قال بهذا؟ كما قال الإمام أحمد بن حنبل لأبي الحسن الميموني يا أبا الحسن إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها إمام، احذر لا تقول كلمة إذا سئلت من قال بهذا من أهل العلم لا تجد أحدا ولا تذكر أحدا، من قال بهذا من الصحابة لا أحد تذكر ولا أحد، وإن كان عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، خذوها حفظوها، عدم النقل لا يلزم منه نقل العدم، كما أن عدم العلم لا يلزم منه يعني العلم بالعدم، يا أخي لا يلزم منه كذلك العلم بالعدم. المهم لا علينا، أقول باختصار يا إخواني إذن أنت لابد أن تكون على هذا العلم، والعلم كما قلت ترتبط بالعلماء وتلتزم بالعلماء، وما التزم الشباب بالعلماء، العلماء هم الأدلاء الأمناء، العلماء هم الوسطاء النزهاء الأمناء، العلماء هم القدوة اللي تكون عندهم يرجعون إليها، لأنه إذا انقرض وإذا وإذا وإذا انقضى وإذا مات العلماء فإن العلم كذلك موت، فإن علم كل واحد منهم يذهب معه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، لا كذا ولا لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، وفي وضبطت كذلك لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا ربي دائما كما قلنا يخليك ما تقدمش على الشيء بالعلم بالجهل، إنما تقدم عليه بالعلم، كما قال الله في الآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. باش يرفع هذا الجهل بالعلم، هذاك الموثق والمدقق والمحقق، يا أخي أجزل، كذلك الظلم يرفع بماذا؟ بالعدل كذلك يا أخواني. ولهذا لا، كيف حقيقة الأصل فيك عدم العلم، وحذرك الله من أن تتفوه وأنت لا تعلم. وإذا كنت لا تعلم فقل لا أعلم، فقد قال هذه الكلمة من هو أفضل منك، الملائكة قالتها ولا لا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا وربنا نهانا عن هذا في آيات، منها نكتفي بواحدة لأن الوقت ضيق. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن أولا لا بد من نشر العلم، ولا بد من تحبيب مجالس، ولا بد من الترغيب كذلك في مجالسة، ولا بد من تحفيز الطلبة وإرشادهم إلى أن إلى ماذا؟ إلى أن يضربوا في الأرض من أجل ورود، ومن أجل بلوغ، ومن أجل جلوس بين يدي هؤلاء ومزاحمة هؤلاء وإدراك هؤلاء والتعلم والأخذ عنهم، ومن أجل كذلك التعلم والأخذ عنهم. كيف لا وقد فعلها من هو أفضل منك ومني؟ كيف لا وقد قيل لموسى، موسى عليه الصلاة والسلام وعلى سير الأنبياء والمرسلين صلواته وسلامه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقص النبي صلى الله عليه وسلم قصته على أصحابه، فذكر لهم كما في صحيح البخاري، وذكر الإمام البخاري قصة موسى في بابين من كتاب العلم، هذا دليل أهميتها وما فيها من الفوائد، وما فيها من القواعد، وما فيها من الضرر والغرر، وما فيها من الحكم والأحكام، وما فيها من الآداب والأخلاق ونحو ذلك. ولذلك ذكرت، واستخرج العلماء من قصة موسى، استخرجوا ما استخرجوا واستنبطوا ما استنبطوا من حكم وفوائد وعبر وعظات ونحو ذلك. المهم ذكر لهم سيدنا، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه جائل فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر، وتعرفون القصة كما هي في سورة الكهف. فسيدنا موسى سلك طريقه في سبيل الطلب. نعم يا إخوان، هذا حتى عند التابعين يروى عن شعبة بن الحجاج أنه كان يروي حديثا من طرق عديدة إلا من طريق واحدة، فأراد أن يروي هذا الحديث من هذه الطريق، وهو المتن هذا عنده ولكن من طرق، لكن بقي الطريقة عن فلان عن فلان عن فلان. فمشى مشية وسار مسيرة شهر من أجل تلك الرواية. وتعرفون قصة جابر كذلك لما ذهب إلى عين عبد الله بن أنيس لخزك مسيرة شهر إلى غرد في سبيل ماذا؟ في سبيل طلب الحديث. أقول هذا قالها ربنا، ألم يقول ربنا سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن أنت باش تحذر الشباب، تحذرهم بالعلم، والعلماء هم اللي يحذروا الشباب، لأن العلماء إذا أقبلت الفتنة يعرفونها عند إقبالها ويحذروا، ردوا بالكم ما كذا. وكان بعض المباصين ما تأخذوش هؤلاء علماء السلاطين وهؤلاء لا يفقهون الواقع، مع الأخر يندموا على أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم ولا لا؟ فالعلماء ردوا بالكم، العلماء ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ملازمتهم واغتنام فرصة حياتهم واغتنام فرصة حياتهم كذلك من أجل الانتفاع، لأن وجود العالم يعني كما يقولون صلاح العالم بفتيا العالم، صلاح العالم بماذا؟ بفتيا، يعني فتوى العالم اللي قتل 99 نفس. عن ماذا كان يبحث؟ دلوني على أعلم أهل الأرض. كل واحد لما جيل هذا النوازل وهذه الطوارئ وهذه المعضلات وهذه المتلهمات وهذه المشكلات يرجع إلى العالم، يرجع ولا ينبئك مثل خبير. هذا العالم يقول قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يفسره كما ينبغي. كذلك الذي ينصح به الشباب يا إخوان، كما قلنا فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الذي يجعلكم خاصة في هذا الزمان، لا خاصة هذه القنوات اللي رأي كثيرة، وهذه الأجهزة والآلات والأدوات اللي رأي في الجيوب، راه يحمل هاتف في شحال من موقع يا أخي أكزاك. وردوا بالكم، فائدة ما تغركمش الأسماء، ما تغركمش الشعارات، ما تغركمش المصطلحات. هذه الأدوات التواصل الاجتماعي، يسموها أدوات التواصل الاجتماعي. بالله عليكم، من نهار جاء هذا الهاتف كان تواصل اجتماعي، كان تواصل يما يبعث لها برية السلام عليكم ورحمة الله وبس. وستوندار، وش معنى ستوندار؟ معناها جاهزة. هاكم شفتوا في العيد واحد يبعث لك نفس العبارات، بعث لك هذا، يقول هذا كيفاش تحس باللي فلان ما كلفش نفسه عناء الكتابه، اضغط على الزر عبزيسي. عيب عيب والله، لا عيب يا اخوان، والله لا عيب. يشوف يعني كي ينقص العلم كيش يقولوا الناس. لهذا ردوا بالكم، حبيت نقول مقبل فائده شرعيه، ما تغركمش الاسماء. يقولك ادوات التواصل الاجتماعي ولا هذه المواقع العنكبوتية، مواقع الشيطان هي لو كانت عنكبوتية ولا لهانا الأمر وخف الخطب كما يقول، ولا لكن شيطانية والله، لأن ضررها شحال من واحد كان سني ولا شيعي يا أخي، ولا ما كانش شحال من واحد كان مسلما ثم صار قديانيا أحمديا، شحال من واحد كان يصلي ولا ملحدا أصبح قالك نشك أشك في كذا وكذا. ردوا بالكم، لهذا لما يحذرونكم يحذروكم من حاجة تندموا عليها، ولا تحين من دمش حال ندموا لوين ما ينفع الندم. فلهذا عباد الله لما جاءوا الأولين قالوا إنها كما قال ابن سيرين ويروى عن مالك وغيرهما كذلك، المهم بألفاظ وعبارات مختلفة لكن المعنى هو، وهو إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. باش تكونوا ناس مستقيمين خذوا عن المستقيمين، باش تكونوا ناس ملتزمين خذوا عن الملتزمين، باش تاخذوا عن المتبعين خذوا عن علمكم اتباع الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دائما تبعوا الدليل. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا لا يا إخوان؟ هذا إذن عليكم بالاتباع. ولذلك العلماء أصلوا هذا الأصل في العقول وفي النقول وفي الأصول، وجعلوا أصحابه هم الفحول، ماشي هدرا برك، يعني قولا وفعلا. الإمام مالك لما ربى طلبة تهربهم على الدليل يا أخي، لكم شفتوا في لما كان يفتي بعدم يعني التخليل هكذا، محمد بن وهب يا أخي هكذا، لما شاف قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا كذا، قال فما رأيته بعد ذلك إلا يفتي بذلك. علاش؟ لأن الإمام مالك قال وأنا وسيلة من وسائل نشر العلم النافع، وأنا أداة من أدوات تعليم الناس العلم النافع، وأنا ناقل من نقلتي ونقال العلم النافع إلى الناس. فقال مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. وبعض العبارات كما نقلت فاضربوا به عرض الحائط، سبحان الله التواضع. الإمام أحمد مثل ذلك، لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذوا. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي حيثما صح الحديث فهو مذهبي، وهكذا ابن تيمية مثلا لما افتروا عليه والدعوة عليه أشياء وكذبوا عليه، وسألوا بعضهم لعله سألوا باش يعرف حقيقة هذا الشيء اللي يقولوا، هل هو على مذهب أهل السنة ولا لأنه رماه بعضهم بالتجسيم ورب التشبيه. تعرفوا كيفاش الأعداء وخصومه يفترون ويدعون ويكذبون كذلك عليه. فقال في لاميته، في مطلع لاميته، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذا العلم يقين ما يأثر فيه الشك. هذا علم ما يأثرش واحد لي ما يعرفش لي تقول وقيل هكذا إيه بالصح أو راح الصح جات بالصح راح الصح. اليقين لا يزول بالشك أبدا. أنت مستيقن ومتأكد من كون هذا هو الحق، فماذا بعد الحق يا إخوان؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا، الذين قال لهم الناس إن الناس اسمح لي قد جمعوا لكم ها فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. وهكذا. لهذا إذن لما نقول عليه النشأ ونرقص ونرسخ فيه الاتباع، هذا ليخليك تفهم الدين كما فهموها الرعيل الأول والجيل الأفضل جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء فهمهم هو السديد وتوجيههم هو الرشيد وقولهم هو الصحيح، بل هم أعلم وأحكم وأسلم. لنجو بعض الهفافين أنا قل لي زعما ذكرهم في سياق المدح والثناء، قال يعني هم سلفنا وقدوتنا ولكن منهجهم كان قائما على السلامة، يمجهم كان أسلم وحكم. أما مذهب الخلفي أعلم. شفت كيف يعني هذا من أدعياء الدعوة ومن المنتسبين إلى هذا الدين يقولوا بهذا الكلام. كيف تحكم مع الطوائف الأخرى لو كان ما تعرفوش تحكم مع واحد الشيعي ها؟ ولا تحكم مع واحد وما أكثر هذا المنحرفين باش ما نعبرش بتعبير آخر والضالين تضلوا معهم. ولهذا دائما دائما كما قال ربي سبحانه وتعالى باش يخلينا نعرف التلازم اللي بين الاتباع باش علينا احنا نعبونا العلم النافع باش نفهموا هذا العلم النافع يعني الكتاب والسنة على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله إلى نفهموها بفهم السلف الصالح. هذوما اللي كانوا أفهم وكانوا أعلم بشهادة رب العالمين. نعطيكم آيتين فقط الوقت شوية ضيق سامحوني، وهما الأولى من سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية الأولى من سورة البقرة. الآية الثانية اللي زي تأكد لك هذا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى شوفوا مليح ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بمعنى تفهم باللي اللي راهو حاب يفهم السنة على مراده صلى الله عليه وسلم ويفهمها ويطبقها التطبيق السليم إلا تكون على طريقة السلف. هاو قال بمعنى اللي ما يفهمهاش وما يتبعهمش عليها ما تبعش السنة. وبدليل قول ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول ابن عمر من كان منكم مستنًا فليستن بمن مات أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أو قول الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ومالك قالها كذلك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وغيرها. ولهذا إذا لابد من إحياء اتباع منهج السلف الصالح. هذا اللي يحسم، لأنه لما نقول منهج السلف الصالح نعني بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي ذاك. فاللي يعصمنا هو اتباع الكتاب والسنة والعودة إلى الكتاب والسنة والأخذ من الكتاب والسنة والرجوع والاستدلال والملازمة والارتباط والانضباط وكل شيء هذه العوامل لتدل على أنك توقف عند ذلك الحد وبهذا كالقيد وبكل شيء ما شاء الله. وهذا يزيد ليشهد أمارة تستأنس بها والشواهد تستأنس بها على أنك فهم ليح فهمك مطابق لما كان عليه السلف. فهمك موافق لما كان عليه السلف. فإذا كنت كذلك فاحمد الله، لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق كذلك إلى 73 فرقة، وفي رواية ملة، في رواية جاء بطرق من طرق وبأسانيد وبألفاظ كذلك مختلفة، يعني فيها ملة وفرقة وكذا، المهم باختصار ومعناها هو واحد واحد طبعا كما تعلمون. قال كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوا عن هذه الواحدة، أي الطائفة الناجية، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لما سألوا عنها كانوا يسألون عن خصائصها ومقوماتها ومنهجها وطريقتها وعلمها وعملها وعقيدتها يعني يسألون عن علمها وعملها، كيف كانت وعلى أي شيء وإلى شيء صارت وكيف سارت وكيف استقرت واستمرت إلى أن استقرت، يعني وتوقفت، أي بمعنى توفاهم الله تعالى وهم كذلك. وهذه علامة حسن الخاتمة، إذا مات إنسان على السنة، إذا مات على السنة هذه دليل على حسن خاتمته بإذن الله تعالى، وإلا قاع نسأل الله حسن الخاتمة. يا أخي أجزك، ومقلب القلوب ومصرف القلوب، يا أخي أجزك، وإلا قلوبنا رايبنا أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. وحنا دائما نسأل الله أن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن كذلك يثبتنا على دينه كذلك سبحانه وتعالى. المهم باختصار، لما سألوه عن ذلك، من هم يا رسول الله أي الفرقة الناجية؟ قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم، يأتون بعد بزمان وزمن سعيد جدا جدا، ولكن لا يزالون يسألون عن السنة، ما هي السنة في هذا؟ ما هو منهج السلف في هذه المسألة؟ ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ يعني يتتبعون ويلتزمون ويتبعون ويستقيمون كذلك على ذلك، هكذا الأمر، فيسألون حتى يعرفوا، وإذا عرفوا التزموا، كما قال عرفت فالزم، هكذا ولا لا؟ وكذلك كما قلنا الحذر من الطوائف والمذاهب المخالفة للسنة. يا إخوان اقتصروا على السنة، اكتفوا بالسنة، فماذا بعد السنة إلا البدعة، وما بعد الحق إلا الباطل، إلا الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته كما في حديث العرباض بن سارية السلمي أنه من يعيش بعده فسير اختلافا كثيرا، وأنه يحصل هذا الاختلاف والتفرق، فما الذي يعصم الناس من ذلك؟ وما الذي يمنعهم من ضرري ويحفظهم من خطر كل ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد السديد والرشيد. نعم. قال وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا متابعة غير منهج أهل السنة، لأن فهم أهل السنة واتباع أهل السنة يعصمكم من البدعة ويحسم البدعة في عقولكم. لا، ما تقدرش تنشأ البدعة، لأن الأصول اللي راي تنشأ منها علومكم ومعارفكم وتصوراتكم وتصرفاتكم سنية، لا تقول قول حتى تتأكد من صوابه وشرعيته وسنيته، ولا تفعل فعل كذلك. علاش؟ لأنه على هذا الشيء تربيت، على هذا الشيء نشأت منذ كما قلنا في أول الدرس أو في أول هذه الكلمة، سامحوني نقول كلمة في أولها، قلنا بأنه من هذاك الوقت وانت تعلمت الشيء اللي تقوله يكون صحيح ومليح، ولهذا السلف الصالح انظروا في اصطلاحاتهم وعباراتهم وكلماتهم، ما يجيبوش كلمة محدثة أو مصطلح مخترع، إلا وتبحثوا على الأصل تاعه تلقوه في الكتاب والسنة، في معناه تلقاه في الكتاب والسنة، في لفظه ومبناه تلقاه في الكتاب والسنة، هكذا كان حتى في تعبيرهم. ولهذا لأنه كما قلت لكم قبل قليل، هذه التعابير، هذه الاصطلاحات والأسماء وكلش والشعارات، حسنها وكثرتها وجمالها لا يدل على جمال وحسن المسميات وحقائقها. قد الوقت اللي رانا فيه الربا، كيش يسموها الربا دركا؟ واش يسموها؟ الفوائد. يا اخي المنفعة، يغرك هذا الاسم الفائدة، شكون ما يعرفش الفائدة؟ وقالوا انما البيع مثل، وأحل الله البيعة وحرم الربا. يجمع فايدة فايدة. بصح إذا كانت في يدك في الدنيا والآخرة هكذا ولا لا؟ وكذلك الرشوة، مش يسموها لي من الرشوة؟ مش القهوة حقي. لا لا صراحة ما تضحكش، شر البلية ما يضحك وضحك ولكنه كالبكاء. دخول اسم حقي ولا لا يا إخوان؟ صراحة عادي يقول لك تعطي له حقه، كان تقولش حقه ايه ما تقولك يا فلانة. يعني وإن كان السحت، نحب نقول السحت يسموه الخاش، وإلا في الرشوة راك انت تيك متواطع معه في الرشوة يا خير داك، لأن على بالك اللي ماشي حقك بهذاك المال وبلا بهذاك الشيء يجيبوا لك يولي حقك، هي دفع مال من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق، ما يصلح. المهم باختصار، وراك مشت المشروبات اللي مكيش يسموها واش من روحانية، اسكت برك، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وزعماء لنا آباؤهم لعلهم أبرياء باش ما نلوموهمش، هم وكبراؤهم، كبراؤهم وزعماؤهم. لهذا يا إخوان العلماء يقولوا تغير، تغير وتعدد وحسن الأسماء لا يستلزم كذلك تغير وتعدد وحسن المسميات. العبرة بالمسميات والحقائق. يا أخي العبرة بالحقيقة. أنت تسمي تقول لي يا شيخ هاوليك واسمع، أقول لك وصف هالي، يوصف هاي القهر لو اسمي طبقش عليها حقيقة الشيء وماهية الشيء وكونه الشيء وعين الشيء وجنس الشيء، ما ينطبقش عليه هذا الوصف الملفق وهذا الاسم المنمق والمزوق، غلط. ما لا تقول العبرة بالحقائق يا أخي، هكذا هم بعد تحكم حلال ولا حرام. خاش لو كان تبع الأسماء لو كان تروح في تيه وضلال وزيغ وانحراف هكذا. إذن ولهذا أشرنا إلى إلى إلى كذلك البعد عن واتقاء البدع، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال وإياكم وإياكم. إياك هذه الصيغة ليش نستعملوها للتحذير يا أخي وتتضمن النكير ولا لا؟ رد بالك اللي يفعل هذا جدير بالنكير والتحذير يا أخي، كذلك يعني شيء ما يفعل شيء يحذر ويجتنب ويترك هكذا. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أخي، هكذا ولا لا؟ ولهذا إذن كذلك الحذر يا إخوان، الحذر الحذر من هذه المذاهب والطوائف الموجودة اليوم. ما تغركم شيء يقول لك سلفي أنشأ حزب، تقول لا حزبية في الإسلام، اللي يبدأ في هنا ينتهي ليك، خاطش هذا دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. ما يقولوش حنا ندعو إلى جهنم، وش يقولوا لك ندعو إلى الجنة، يقول لك حنا ندعو إلى الجنة. ولهذا يغركم يغركم بالبيان الملبس والمدلس، يغركم بهذه العبارات المنمقة والملفقة غير المحققة، كما قال ابن تيمية العلم نقل موثق وقول مصدق وما سواه هذيان منمق، وما سواه هذيان منمق. حب يقولك يا ناس لما تسمعوا فرق اللي ينفعكم سماعه سماع كلامه ولا. ولهذا قال وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عموما لما نقول كيف نحذر الشباب، لما نسلح الشباب بالعلم النافع، لما نقول العلم النافع راه يجيب الثمرة، وش يجيب الثمرة تاعو؟ العمل الصالح، هكذا ولا لا؟ لما نربط الشباب بالمصدر، المصدر الشرعي، من خلال المصدر الشرعي يتلقى منه ويستدل به راح يكون عنده الأثر الشرعي ولا لا؟ ما تخافش، ما يبتدعش وما ينحرفش وما يتيش وما يضرش. علاش؟ كل حاجة يأخذها من الكتاب والسنة، وكل حاجة يلتزم بها كما جاء كما قال كتاب السنة، ربي قال عن المؤمنين عن المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا شنو؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أخي هكذا ولا لا؟ وربي قال في آية أخرى وما كان لمؤمنين ولا هدي ترب المؤمن. علاش تلقاو أهل السنة والجماعة حتى الأخر يقول واش بيهم أنتم جامدين أنتم متعصبين؟ هذا هو الحق يا جماعة، علاش ما تتفتحوش؟ وريني كيفاش يكون التفتح، هذا للشيطان أو استغلك الشيطان، وريني كيفاش يكون الانفتاح، هذا راح تفتاياها. علاش؟ لأنه هذا ربك اللي قاله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربي اللي قال لك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا خيرك. ولهذا كما قلت لكم الآية الأخرى قال ربي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله زين فقد ضل ضلالا مبينا. والآية اللي نختم بها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الناس اللي يكونوا على هذا ما تخمش رم على بصيرة ورم على هدى ورم على علم ورم على يعني بينة ورم على دراية ورواية وحسن عناية وجميل رعاية ما تخافش. علاش؟ لأن وراهم النصوص هذه ترعاهم مليح والعلماء يتولوهم مليح وها ما داموا متمسكين بهذا لن يضرهم شيء ما اختلف الليل والنهار ما تعاقب الليل والنهار. إذا كانوا على هذا لا تخشى عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن تضلوا بعدي. فإذا كان حابين خاصة في هذا الزمان ولقد أحسنوا صنعا لما فكروا في الشباب وإحنا في الحق هذه جزئية وإلا موضوع الشباب يحتاج إلى محاضرات وجلسات وكل شيء ولكن أردنا إجمالا نجمل هذه في هذه العبارات وفي هذه الكلمات حتى نقول بأن ليحذر الشباب هذه الطرق المودية والمؤدية والمفضية والآيلة بهم والتي توردهم بكل صراحة شر الموارد والتي تنتهي بهم وتؤول بهم إلى المآلات اللي يندم عليها هو لما ما يكونوش تابعين على العلم ما يكونوش على العلم. إذا ما يكونوش على علم يظلوا لأنه يقلدوا ويتبعوا مع الآخرين يندموا ولا تحين مندم مع الآخرين يفطنوا فات الأوان مع الآخرين يعترفوا ما ينفعهم الاعتراف مع الآخرين يعتذروا ما يقبل منهم العذر مع الآخرين يلقون اللومة على جلسائهم وأصحابهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذن هذا إجمالا يعلم لكم ما تقرأوش أي حاجة تشوفوها حتى تأكدوا بلي تنفعكم. لأنه كان بعض الناس يقول لك السنة نقرأ ونحكم كان بعض العقلية يقول لك السنة أنا هذه المسألة نقرأها ما قولها فيها ولا ما فيهاش راني خايف ماشي تلقى ما تلقاش حاجة لضرك راني خايف تعتبر حاجة لضرك تنفعك تعتبرها نافعة وهي ضارة لو ما لقيتش على الأقل ما ضريش نفعك. جهل لا يضر كما يقول جهالة لا تضر وعلم لا ينفع. يا أخي أجدك اللي قريته لا ينفع ذلك العلم وإذا جهلته لا يضرك لكن نخشى أنك تتعلم ما يضرك ولا ينفعك. النبي وما أدراكم صلى الله عليه وسلم وما أدراكم النبي صلى الله عليه وسلم من بين ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم بعد الفجر لما يصلي فريضة الفجر من بين الأدعية اللهم إني أسألك علما نافعا هذا العلم ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء علاش بدا بالعلم النافع؟ معناه بالعلم النافع نعرف الرزق الحلال والحرام نتبع الحلال ونكسبه والحرام نخليه ونتركه. العمل بالعلم نعرف ما أعمل وما لا أعمل حتى الذي أعمله كيف ومتى وشروطه وأركانه وحقيقته وصفته وحد كل شيء خالد. معناه إذا غاب العلم عم الجهل وإذا عم الجهل هذه تكون طوام العظام ويسود اللئام عياذا بالله كما هو اليوم. المثال يقول لك تحفيفات إن شاء الله يا أخي ما كاش اللي محفين هذه التحفيفة إذا محفين ماذا بني يبدلوها مثلا صراحة تقول له شكون حففها يقول لك والله يعني ولي هذا عيب أنا راني حير يا إخوان سامحوني. وين مسألة كلمة هذه ولا تخافية يعني ما تقولش بني يتعمدوا إخوانكم لا يتعمدوا لعله إما أنهم وجدوا لم يجدوا من ينصح لهم أو من يوجههم أو من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وإحنا من خصائص أمة الإسلام أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أخي هكذا، والدين النصيحة كذلك، والدين نصيحة كذلك، كما جاء في حديث أبي أويس تميم الداري. يا أخي هكذا، الدين النصيحة يا أخي هكذا، وكما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي والنصح لكل مسلم، وفي أحاديث كثيرة يعني في أحاديث مختلفة وآثار. فإذا نحن حاب نقول إلى تعاون إخوانه، ولكن كما قلت لكم بهذا العلم نعرف الخير على ما هو عليه والشر على ما هو عليه، فنأتي الخير ونتعاطى الخير وندع الشر ونتحاشى الشر، ونعرف كذلك أهل الخير وأهل الشر. سبحان الله، أنا قلت لكم مقبيل من بين اللي كانوا يعرفوا به أهل العلم من غيرهم، والعدول من نقلة هذا العلم، لأن العلم لينقلوه عدول، ما يخش يكونوا مدلسين ولا ملبسين ولا مفترين ولا مبطلين ولا مدعين ولا محرفين ولا كذا، لا، كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي. الغلو مش مليح، ما تبعوش الغلات، وكذلك ما تبعش من شكون المميع، لا غلو ولا جفاء. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. شكون هم اللي يمنع؟ أهل السنة والجماعة. الغلات يشوفوا فيهم مميع، والمميع يشوفوا فيهم غلات، ولكن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فأهل السنة بين هؤلاء وبين أولئك كذلك. المهم باختصار، ينفون عن تحريف الغالين وانتحار المفضلين، وما أكثر المفضلين اليوم. هلقم تشوفوا غير قنوات الرافضة، شحال فيها؟ شحال قنوات، والرافضة يمشوا على طريقة اليهود، على طريقتهم، يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذف القذة بالقذة كما جاء في الحديث، راي حتى الطرق الماكرة والساخرة والساحرة يمشوها. وإلا بالله عليكم كيفاش نقولوا ولو بعض أهل بعض ذراري أو بعض جيران أو بعض الناس عوام المسلمين يتأثروا بحديث مبني على الكذب، مبني على الزندقة، مبني على الكفر، مبني في التوحيد، في الفقه، في كل شيء، ما من شيء إلا تلقى الباطل فيه باين وواضح وكل شيء. ما لهؤلاء القوم يصدقون أولئك الكذبة، أولئك الكاذبين، ويكذبون أولئك الصادقين؟ وين العقول؟ وين الأصول؟ وين النقول يا إخوان؟ وين؟ إن من البيان لسحرا، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لهذا لما تتمسك بهذا يحذرك من انتحار المفترين وتأويل الجاهلين، هؤلاء العلماء. إذا قلت لكم فلما وقعت الفتنة وش يقولوا؟ سموا لنا رجالكم، هذا ليس من أهل السنة، لا يؤخذ عنه، لا يغرك اسمه ولا شكله ولا زيه ولا ولا ولا هذا. فلما وقعت الفتنة وقلنا لهم سموا لنا رجالكم، بمعنى فمن وجدوه من أهل السنة يأخذون عنه ويروون عنه، يروون حديثه، ومن وجدوه غير ذلك يردون، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه، عفوا سامحوني، يقول يعني عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا أو كما قال أحدهم: لولا أصحاب الدفاتر والمخابر والمحابر عفوا لخضبت الزنادقة على المنابر، والزنادقة اليوم رمشي غير القنوات وكل شيء لكم شفته، ردوا بالكم. هذا نكتفي بهذا القدر، فإلى فرصة أخرى إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا على محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحوني الله مش نقول مذهبية في وقت نحتوى واحد، لأنه راني مستعجل أجب عم بدي ندير ساعة، راني لقيت روحي قريب السوالي، استنوا أكثر يعني يعلموا الله، استنوا أكثر، ولكن أخذ متعة. البارح كنت في القول في محاضرة وجيت برا متعب جدا، ولكن لما اعتذر الشيخ عبد المجيد فطلب مني فأقوم مقامه، ويستحق أن يكون كذلك وأن نكون مثل ذلك، فتستحقون أنتم كذلك ألا تأتوا من غير أن تجدوا أحدا، وألا تشتبهوا من غير أن تسمعوا شيئا. وإن كانت العبرة ليست بكثرة المقالات وطول الأوقات، إنما العبرة بما في تلك المقالات من عبر وعظات. ولهذا يقال لمثل من يقول هذا الكلام: نحن نحدثكم بقول الله وقوله صلى الله عليه وسلم ونذكر لكم آثار السلف، فهذا يكفي فيه القيد. والله لو اجتمعنا على آية لكفتنا خيرا وبركة، هكذا ولا لا يجمع آية آية؟ لو جيت وقلت لكم آية ورحتوا تقول الحمد لله سمعنا آية. الله يبقى هكذا، كما يقول: قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. هكذا يجمع. جزاكم الله خيرا. الشيخ رغم ما ناله من التعب إلا أنه أبى إلا أن يلبي هذه الدعوة ويستجيب. بخصوص الشيخ حسن يتعجل فإنه اعتذر عن الحضور والمشاركة في هذه الندوة، فقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، شكر موصول الشيخ على تلبية الدعوة، كما نشكر كل من أسهم في إنجاح هذه الندوة. تلقون هذه صوتية هذه المادة مرفوعة على الإنترنت، والعلم عند الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ارجو ان تتركوا شيخي ينصحك. بارك الله فيكم.